أوصيك يا طالب العلم بوصية غالية ومهمة، احذر من الدعوات الحزبية التي انتشرت الآن في ربوع كثير من البلاد. احذر من هذه الدعوات التي انتهجت منهجاً يخالف منهج السلف الصالح في أبواب العلم والعمل. هذه الدعوات تريد أن تفرق الصفوف وتشتت الشمل، فيجب على طالب العلم أن يحذرها ولا ينساق بعاطفته وراء الأسماء وراء الكلمات البراقة. ابحث عن العلماء الراسخين في العلم المتبعين للسنة، وأوصيك أن تقرأ في الكتب التي ألفها العلماء الراسخين في العلم علماء السنة، واحذر من الدعوات الحزبية ومن كتبها مهما تسمت بأسماء السنة أو بأسماء السلفية أو بكذا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال جل وعلا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وفي قراءة: إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذه الدعوات تفرق بين الناس وتفرق بين طلبة العلم، والتفرق ضعف، ولهذا قال جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولا تنازعوا، نهى عن التنازع لأن التنازع قرين الفشل، لذلك جاءت الفاء للتعقيب، فتفشلوا فتكون النتيجة الفشل، وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. فهذه الدعوات الحزبية توهن الأمة وتضعفها وتشتت شملها، فاحذرها يا طالب العلم واحفظ هذه الوصية الغالية.